معاشر الصائمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا اليوم المبارك، إنه على كل شيء قدير. لا شك في حياة المسلمين أن أعظم منة من الله تبارك وتعالى عليه أن شرفه بنعمة القرآن العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاء بالقرآن إلى قومه ما وعد أحدا بدنيا ولا منى أحدا بمال ولا سلطان، وإنما جاءهم بهذا القرآن ليكون الموعود بين يدي الله تبارك وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وها نحن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد نزل القرآن هداية للناس إلى طريق رب العالمين. فلما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قومه بهذا الكتاب المعجز قالوا: يا محمد، هلا وسعت لنا مكة وقلبتها بدلا من صحراء إلى بساتين؟ هلا زلزلت الجبال عن أماكنها وطردتها لنعيم لنعيش بعدها في نعيم؟ هلا أخرجت لنا الآباء والأجداد من قبورهم ليكونوا أمامنا من الشاهدين على صدق ما تقول؟ فنزل قول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يعني ربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنما طلبوه منك من تسيير الجبال أو تقطيع الأرض أو الكلام مع الموتى ليس بأمر عسير على القرآن. فلو كان هنالك قرآنا تصير به الجبال أو تكلم به الموتى أو تقطع به الأرض لكان هذا القرآن، ولكن الله تبارك وتعالى قد اختص لنفسه بهذه المعجزات ليكون المهيمن القهار الوحيد في هذا الكون. وما طلبوه في القرآن ما هو أعظم منه، ولكنهم لا يعلمون. إن الله تبارك وتعالى قد اصطفى هذه الأمة وشرفها وكرمها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فقد اصطفى الله تبارك وتعالى للقرآن صفوة من خلقه ونخبة من بين عباده، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الظالم لنفسه من حملة القرآن مصطفى من قبل الله عز وجل، إن الظالم لنفسه من حملة القرآن مصطفى من قبل الله عز وجل، فما هو حال السابق بالخيرات مقاما عند الله تبارك وتعالى؟ إن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو افترضنا أن الجبل تكفل بحفظ القرآن وتكفل بتدبر القرآن وجاءه أمر من الله تبارك وتعالى لأن يتعبد لله عز وجل بهذا القرآن، لكان حاله من خشية الله عز وجل مشققا، قد زالت صلابته وقوته، وكأنه ليس بجبل، وقد انخارت قوته أمام عظمة هذا القرآن. قتل الإنسان ما أكفره، صار قلبه أشد صلابة وضرارة من الجبال في صلابتها، وصار قلبه في قسوته أرسخ من الجبال في أماكنها، وصار شموخه وكبرياؤه أمام القرآن أعلى من الجبال في رفعتها. إن الإنسان إذا تفاعل مع كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وعملا وتعليما وتعلما، تفاعل الكون بأكمله مع هذا الحافظ لكتاب الله، بشرط أن لا يكون مزايدا ولا مرائيا ولا مبتدعا ولا مبتغيا بذلك شهرة من الناس أو مالا أو شهوة. وسيد بن الحضير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ليلة يقرأ في سورة الكهف يراقب ربه عز وجل، يسبح بين آيات السورة متدبرا متأملا، فخشعت له الكائنات وتنزلت الملائكة من السماوات لتستمع إلى حلاوة القراءة وإلى صدق لجوء قلبه إلى ربه عز وجل. فلما نزلت الملائكة من السماء رأتها بغلته وكانت في مربدها، وكان بجوار البغلة ولده يحيى نائما، فكلما قرأ أسيد اقتربت الملائكة من البيت، وكلما ازداد في القراءة ازداد دنو الملائكة من بيت في صورة نورانية مكشوفة حقيقة. فلما رأتها البغلة اجتالت، يعني تحركت بشدة من الفزع، وأسيد لا يكاد يفهم ما الذي يحدث، فكلما قرأ تحركت البغلة حتى اقتربت من الولد الصغير النائم، فخاف الرجل على ولده فأوقف القراءة، ثم نظر فإذا بهذا الشعاع النوراني الذي هو مستدير كالعمامة، فيه مثل المصابيح يرتفع إلى السماء بعد أن توقف عن القراءة. فذهب أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعلم ما تم ليلا بوحي من الله عز وجل، فقال أسيد: يا رسول الله، إني كنت أقرأ القرآن ليلة البارحة. فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، كنت أقرأ القرآن. قال: اقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، كنت أقرأ القرآن. قال: اقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، خفت على الولد من البغلة. قال: يا حسين، أما إنها ملائكة من الله عز وجل تنزلت لتستمع إليك، ولو ظللت تقرأ إلى الصباح لظلت الملائكة في مدينة رسول الله ينظر إليها الناس عيانا بيانا، وهذا لا يكون إلا لقارئ القرآن. هذا الفضل العظيم الواسع والشرف الكبير الجم لا يكون إلا لحملة القرآن من أمة محمد. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم بثلاثين، ويا خيبة البطالين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، يعني في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال الذهبي رحمه الله: منزلة حامل القرآن عند آخر ما حفظ، ودرجات الجنة لا تتجاوز آي القرآن، فمن أتمه حفظا وعملا سكن الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها صحيحة بحمد الله، يقول: إن صاحب القرآن إذا خرج من قبره يوم القيامة استقبله القرآن في صورة رجل شاحب الوجه منتقع اللون، كأنه حبيب غيرته الغربة مشتاق إلى حبيبه. يقول القرآن لصاحبه: ألا تعرفني؟ أنا صاحبك. فيقول له: أي صاحب أنت؟ يقول: أنا الذي أسهرتك بالليل وأظمأتك بالنهار تلاوة وعملا، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وإنك اليوم يا حامل القرآن من وراء كل تجارة. ثم يأخذه بين يدي الله عز وجل، فيعطى الملك بيمينه، ويعطى الخلد بشماله، ويلبس أو يلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويحلى أبواه بحلة لا تقوم لها الدنيا وما فيها. فيتساءل الأب والأم: يا ربي، ليس لنا أعمال نبلغ بها هذا المبلغ، فبما ألبستنا هذه الثياب؟ فيقول ربنا عز وجل: ألبستكما بحفظ ولدكما لكتاب الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن ألبس الله والداه تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. من حفظ القرآن ألبس الله والداه تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. بل لا أدل على ذلك وأعلى وأجل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين خواص. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني ليسوا أهلا عاديين، وإنما هم الأهل والخواص لله تبارك وتعالى. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفن القتلى يوم أحد وكلهم شهداء يقول: قدموا أكثرهم للقرآن حفظا، مع أن الجميع شهداء والجميع صحابة لرسول الله ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن الذي ما جاء لكي ينقش في المصاحف ولا لتزين به الجدران، وإنما لننال به الخيرية بين الأمم. فهل في أعيننا حقا أن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه؟ وهل أنت مهتم بتعليم القرآن لولدك كما أنت مهتم بالتعليم النظامي أو بالتعليم الدراسي؟ وأيهما أشد وقعا في الحزن على قلبك، الولد الذي لم يحفظ القرآن أم الولد الذي لم يحصل على مجموع الكلية الفلانية؟ إنها أفكار ينبغي أن تصحح في مصار هذه الأمة. إنها الأمة التي لما أهانت القرآن أهينت، ولما أذلت حملة القرآن ذلت، ولما جعلت القرآن خلفها ظهريا ركبها العدو وطمع فيها البعيد والقريب. أيها الأحباب، يقول الحسن البصري: إن من كان قبلكم أخذوا هذا القرآن على أنه رسائل خطابات جاءت إليهم من ربهم، تدبروها في ليلهم وطبقوها في نهارهم. إن من كان قبلكم أخذوا هذا القرآن على أنه رسائل جاءت إليهم من ربهم، تدبروها في ليلهم وطبقوها في نهارهم. والمسلم اليوم يسمع على الشاشة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتراه على نفس الشاشة إلى العاريات ناظرا وإلى المتبرجات ممحصا ومتأملا. والمرأة تقرأ قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، أمر بإقرارها في البيت وعدم خروجها إلا لحاجة، حتى أن تفطر صلاتها في بيتها على صلاتها في مسجدها. وكأنها ما قرأت شيء، وكأنها ما سمعت عن ذلك شيء. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأين رجال الإسلام من آل القرآن؟ وأين نساء الإسلام من آل القرآن؟ وقال الرسول: يا ربي، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان عند تحقق اليقين بالرب سبحانه وتعالى. ولكنه على الجانب الآخر لا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ميزان تقيس به حالة القلب: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فلا يمل القرآن إلا صاحب مرض في القلب، ولا يحجب عن القرآن إلا صاحب معصية وصلت إلى القلب بعمق وسهم ملاوظ. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلا ليحاربوا السيوف، ما جاءوا أبدا بحرب السيف، وإنما جاءوا لحرب السيف، وإنما فتحوا البلاد بألوف من النسخ التي نقشوها من القرآن بالنور على قلوب البشر، فكان النور يخرج من قلوب الصحابة على وجوههم وألسنتهم، فكان الناس يدخلون برؤيتهم وسماع كلامهم وأخلاق قرآنهم في دين الله أفواجا. كان قتادة يقول فيه سعيد بن المسيب: والله ما ظننت أن الله بقي يخلق مثلك. كان يختم القرآن في كل جمعة، وكان يختم القرآن في رمضان في كل 3 أيام، فإذا جاءت العشر الأواخر ختم القرآن في كل يوم مرة. وكان الإمام الشافعي يختم القرآن في رمضان 60 مرة، وكان ابن تيمية رحمه الله في سجنه الأخير قد ختم القرآن 80 مرة، ومات في المرة الواحدة والثمانين وهو يقرأ قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. وقال بعض من راى سعيد بن جبير بعد ان ذبحه الحجاج قال: والله ان كنا لنشم من دمه رائحه القران، وان كنا لنسمع من الجثه بعد موتها وكانها ترتل القران. كان القران حياتهم في الليل والنهار. الامام احمد صاحب الحديث والتعليم والتعلم كان يختم القرآن في كل 7 أيام مرة، وكان يصلي في اليوم 100 ركعة. بالله عليك، أليس من العار أن تتعلم لغة كذا وكذا ولا تحسن حتى الآن قراءة المصحف؟ أليس من العار أن تبلغ من السن ما بلغ ولا تستطيع أن تحفظ ما تقيم به ليلك؟ أليس من العار أن توفر لأولادك كل شيء ويكون القرآن فيه إخفاق في بيتك، فيه غياب عن أسرتك؟ أليس من العار أن تكون الملايين المملينة من أهل الحضر ليس بينهم محفظ، وليس وليس في مدارسنا ولا في جامعاتنا وقتا لكتاب الله عز وجل؟ أليس من العار أن تقدس الجامعات وأن تهدر نور القرآن؟ إن المندوب البريطاني يوم أن كان في مصر وبعد أن فشل احتلال انجلترا لمصر كان في أول تقرير صادر منه إلى بلاده: لن تستطيع بريطانيا أن تفرض السيطرة على مصر إلا إذا أغلقت المدارس القرآنية، يعني الكتاتيب التي تخرج الرجال، فأغلقوها بفعالهم الخبيثة، وهم قوم عندهم طول نفس في سياسة الأمور وإدارة البلاد. ثم أنشئت بعد ذلك الجامعات التي يختلط فيها الشباب بالفتيات، ومن عارض ذلك كان إرهابيا وكان متشددا. وما المانع أن يكون للفتاة صديق؟ وما

لكي يضع حدا أيهما على الحق وأيهما على الباطل. وكانت نتيجة الاجتماع أن فاز علماء السنة بأدلة وحجج مظفرة، وأعلن نادر شاه أن المذهب الرسمي لإيران هو المذهب السني الذي تدين به بلاد الحجاز، وحرم سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم أن يخالف التفضيل الموروث عند أمة محمد من أن أفضل رجالها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن خالف ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعليه غضب نادر شاه وماله ودمه حلال. واستجلب الإمام عبد الله السويدي ليقرأ البيان على الناس في يوم الخميس، وبالفعل تم البيان وتمت قراءته، وعقد مؤتمر الجمعة الذي يصلي فيه الشيعة مع السنة بخطيب شيعي يتردى على صحابة رسول الله، لأنهم يكفرون الصحابة إلا خمسة، إلا علي والمقداد وعمار وسعد رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فصعد الخطيب فوق المنبر وهو غير راض عما حدث، وغير موف للشرط الذي اشترطه نادر شاه، فكانت العلاقة بينه وبين العقلاء من أهل اللغة من الشيعة الحاضرين أن يعلن أمام نادر شاه حركة يثبت بها نقض العهد، لتكون النواة الأولى لعودة المذهب الشيعي مرة ثانية. وما علاقة هذا بموضوع الخطبة؟ علاقته أن الدسائس أخفى عليك من قدرات عقلك، فاعتصم بالله إن الأمر جلل. صعد الخطيب المنبر وكان اسمه نصر الله الحائري الكربلائي، وكان إماما من أئمة اللغة، فمن الصعب جدا أن يلحن لحنا واضحا كالذي أقول لك. بعد أن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وعلى أبي بكر الخليفة الأول الناطق بالحق على التحقيق، وعلى الخليفة الثاني الناطق بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وكررها مرتين وثلاث. فكسر الراء من عمر، مع أن عمر ممنوع من الصرف، فالمفروض أن يقول عمر بفتح الراء، وهو ممنوع من الصرف للعدل والمعرفة، فكسر الراء لكي تكون هذه أول إشارة بأن عمر عندنا لا عدل ولا معرفة، هو نكرة وهو مصروف وهو عندنا لا يساوي شيء. تصور هذا مكر ودس وطمس ولس ونسخ وافتراء ربما لا يعرفه إلا قلة قليلة من الناس، لكنه اتخذها ذريعة لتكون النواة الأولى في عودة هذا البلاء والوباء إلى البلاد مرة ثانية، ولكي يكتم التاريخ يوما ما أن الكربلائي سب عمر رضوان الله عليه. والبلد البلد، ووزنها وزنها، ومكانها مكانها، ومكانتها مكانتها. فادعوا الله الليل والنهار، وتوبوا إلى الله عساه أن يرفع البلاء، وأخلصوا النية، وتابعوا منهج سيد البشرية، وتعلموا التأني، وتعلموا التريث، وإياكم والحماسة والهمج، فما دعا إليها الإسلام قط، حتى في ميدان الحرب يقول اصبروا وصابروا ورابطوا. التأني والتفكر والتعليم والتعلم، المنعطف صعب، المنعطف صعب، والمخطط لن يترك أخضر ولا يابس، وستعلمون والله. العراق الآن، العراق الجنوبية الآن تراسل قناصل العالم وعواصم العالم بسفراء لها، هي على وشك الانفصال الكلي، والباقي على الطريق يخطط له. فاللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ردنا إلى ديننا مردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا مردا جميلا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اهد شبابنا ونساءنا، اللهم اهد شبابنا ونساءنا، اللهم اهد شبابنا ونساءنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وأقم الصلاة.